شيخ سعيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا بكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نتحدث في هذه الحلقة وأنت تسمعني من الهاتف لا من التلفاز عن الذب عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد ما حصل وقبل ما حصل وبعد ذلك أيضا بإذن الله تعالى سنكون دائما ذابين عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. داخل معنا بما ينفع شخصي. حفظك الله أولا وحفظ هذه القناة الرائدة المباركة وحفظ أضيافك الذين تناولوا هذا الموضوع عبر هذه الساعات بشيء من التفصيل والإسهاب والتحليل، وهذا أقل ما يجب أن يقدم لرد هذا العدوان الصارخ وهذا الهجوم الشنيع الذي تعرضت له شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من أعظم الجرائم وبكل المقاييس. كيف يمكن أن يهان شخصه الكريم وترسم له الرسوم الكاريكاتيرية التي لا ترسم إلا بالاستهزاء والسخرية، ولا يمكن أن يتعرض لها أي من الشخصيات البارزة، فكيف تمارس ضد أكرم مخلوق سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، خير من مشى على الأرض وأول من تنشق عنه الأرض وصاحب اللواء يوم العرض، صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والشفاعة الأمة، شهد الله له بكمال الأخلاق فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وجمع الله له جميع الكمالات البشرية التي وزعها على جميع الأنبياء والرسل فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، أعلى الله قدره وشرح له صدره ورفع له ذكره، ونادى كل الأنبياء بأسمائهم، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا نوح إنه ليس من أهلك، يا موسى أقبل ولا تخف، يا عيسى إني متوفيك. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يخاطبه باسمه في القرآن ولو مرة واحدة، بل خاطبه بلقب الرسالة والنبوة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هو منة الله على البشر، تقول عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، بل نهى الله الصحابة أن يدعوه باسمه فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ونهى عن التقدم بين يديه وقال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ونهى أيضا عن رفع الصوت عليه قال ولا ترفعوا أصوات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، بل أخبر أن الذين يغضون أصواتهم عندهم أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الإيمان، أدناه الله عز وجل وقربه حتى بلغ منزلة أعظم من منزلة الملائكة، ففي حديث الإسراء المشهور أن جبريل حينما بلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا قريبا قال له تقدم، قال وأنت؟ قال كيف تتركني؟ قال وما منا إلا له مقام معلوم لو تقدمت لاحترقت. يعني هذه الشخصية العظيمة المحترمة والمقدسة من قبل الله ومن قبل ملائكة الله ومن قبل عباد الله تهان ونحن نرى، إننا والله وبكل الإعجاب أولا والتقدير لنحيي تلك المواقف النبيلة التي صدرت على كل المستويات، على مستوى مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وعلى مستوى مجلس الشورى، وعلى مستوى مؤتمر وزراء الخارجية العرب، وأيضا نقدر ونبجل تلك الفتوى الصريحة الجميلة التي صدرت من سماحة المفتي العام والتي استنكرت وأدارت هذا التحجم البذيء التي نشرته تلك الصحف في الدنمارك والذي تحمل صورة العداء والعدوان على القيم وعلى الرسول صاحب المبادئ صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. وأيضا نحيي وبكل الإعجاب والتقدير المواقف الطيبة التي وقفتها بعض الهيئات الإسلامية كرابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وبعض الوسائل الإعلامية وفي مقدمتها قناة المجد الرائدة الفضائية وأيضا التلفزيون السعودي وبعض الكتاب والأدباء والمثقفين الذين عبروا عن استنكارهم لهذا العدوان على الشخصية المثالية شخصية الحبيب صلوات ربي وسلامه. اللهم صل وسلم عليه. أيضا الموقف النبيل الذي وقفه المسلمون في جميع بلاد المسلمين وخاصة في المملكة حين أعلنوا عن مقاطعتهم للوضائع الدنماركية، وإذا كانوا يملكون هناك حرية التعبير عن كفرهم فنحن أيضا لسنا عبيدا، بل نحن نملك حرية الاختيار في شراء مستلزماتنا ونتضامن مع نبينا ونغضب حين ينال منه ومن شخصيته الكريمة صلوات الله وسلامه عليه. أيضا نحيي بكل التقدير التجار وأصحاب الأسواق المركزية وبعض رجال الأعمال الذين أخرجوا البضائع الدنماركية ورفضوا بيعها أو الاستمرار في استيرادها، بل بلغنا أن بعض المستوردين الكبار أعادوا تلك البضائع من الميناء الحمد لله. وبعضهم أعاد تلك البضائع إلى المستودعات وامتنع عن عرضها حتى لا يتمكن المستهلك الغافل من الوصول إليها. كل هذا التفاعل نقدره ونحبه ونقول هذا أقل ما ينبغي أن يقدم للدفاع عن الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، ولا نطالب بالاعتذار. الاعتذار وش الاعتذار؟ لا، نحن نستنكر ولا يكفينا الاعتذار، وسنستمر في العداء وفي البغضاء وفي الكراهية وفي المقاطعة للدنماركيين حتى ما هو يعلنون عن الاعتذار. لا، أولا يعتذرون ثم يقدمون هذا المسيء وهذا الرسام وهذه الصحيفة، يقدمونهم للحق للعدالة بحيث يحاكمون وتصدر عليهم الأحكام. طيب يا شيخ سعيد، نعم، أنت تقول نستمر في الكراهية، هناك من بعض إخوتنا المسلمين من يعني يرفض مثل هذه الفكرة ويقول هذا الآخر لابد أن نحترمه لا أن نكرهه. من هو الآخر الذي نحبه؟ نحن علمتنا عقيدتنا في كتاب الله وبسنة نبينا أن المحبة في الله وأن الولاء لله وأن البغضاء في الله. من أحب لله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله ووالى في الله وعادى في الله فقد استكمل غاية الإيمان. الآخر إذا كان كافرا فالكفر ملة واحدة، كيف نواليه؟ سنكون مثله وسنكون على عقيدته إذا أحببناه. إن دعوة الآخر ذي دعوة خطيرة، يجب أن نميز من هو الآخر وما هو موقفنا من الآخر بحسب هويته وبحسب مواقفه. الآخر الذي يهاجم نبينا صلى الله عليه وسلم ويسخر منه ويظهره في صور كاريكاتيرية يستحي الواحد أن يقدمها، والله ما ترسم هذه الصور لرجل واحد عادي من الناس، ولو رسمت لرجل عادي من الناس لأقام دعوة ضد من رسمها ضده، فكيف ترسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يأتي بعض الناعكين كما ذكرت أخي الكريم ويقول لا هذا الآخر، خلوه يسبنا بعقائدنا ويمتهي شخصية نبينا، وخلوكم أصحاب ذوق وأصحاب أخلاق وأصحاب تفاعل طيب وتعامل جيد مع الكافر مع الآخر الذي ينال من عقائدنا. هذا والله منتهى الهوان ومنتهى الذلة. الله المستعان، جزاكم الله خير يا شيخ سعيد. الذي بقي لي لحظة واحدة فقط، وهو أنه يعني في كل هذا التفاعل لا يمنعنا إلا أن يعني نشكر عليه وندعو أصحابه وندعو لهم بالتوفيق، وأيضا ننبه إلى بعض القضايا التي ربما قد تخفى على بعض الناس، وهو أن تكون ردود الفعل يجب أن تكون يعني منضبطة بضوابط الشرع ومتزنة بميزان العقل والمصلحة، فلا تهور ولا ظلم ولا عدوان ولا قتل الأبرياء ولا اغتيالات ولا أيضا تعميم وانتقام من غير المرتكب، فإن ليس كل النصارى وليس كل الدنماركيين هم الذين مارسوا هذه الجريمة، وإنما يجب أن تحصر العقوبة في نطاق من ارتكبها، لأن اليهود والنصارى ليسوا كلهم في عدائهم واحد للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه ولا للمسلمين. الله سبحانه وتعالى منصف في القرآن وقال فيهم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، وقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، فهم ليسوا سواء. علينا أن نكون يعني متزنين ومنضبطين بضوابط الشرع في حظر العقوبة في المرتكب لها. نسأل الله أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته، والحقيقة هذه الهجمة ربما كان فيها خير أعظم من الشر الذي، لأن الشر أن يتعرض شخص النبي لشيء لن يتعرض، لقد أعلى الله ذكره وأثنى عليه ولن يضير أن يباح الكلاب هؤلاء، لكن فيها خير كبير، ومن ذلك يعني هذه الغضبة الطيبة المرشدة التي قامت في خلال يعني هذه الأيام من جميع المسلمين، هذه دليل خير ودليل تضامن، وأيضا فيها إنذار وإشعار للكفار أننا على الإسلام ولن نرضى ولن نستسلم لعدونا. رضي الله عنك وجزاك الله خيرا شيخ سعيد، شكرا في أمان الله.